فقال الكريم يا رب كل عبادك يقول لك. فقال له رافع السماء بلا عمد يا موسى وعزتي وجلالي لو ان السماوات السبع وما فيهن والاراضين وما فيهن وضعت في كفه ووضعت لا اله الا الله في كفه لمالت بهن لا اله الا الله. الله ربي لا اريد سواه. هل في الوجود حقيقة الا هو؟ لما تزوجت بابي طلحة رزقت منه غلاما يسمى عميرا ومرض الغلام مرضا شديدا وقبل ان يخرج ابوه سعيا وراء لقمة العيش قبل ابنه وخرج ولكن الموت رفرف على الغلام وابوه رائع وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. الموت لغز لا يحل وطلسم لا يفك لانه متعلق بالروح ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا ما تعود. فماذا فعلت امه السيدة سهلة؟ هل شقت جيبها؟ هل رفعت خدها؟ هل دعت بدعوى الجاهلية؟ كل ما قالته انها قالت انا لله وانا اليه راجعون. لا مفر من لقاء الله. القبر باب وكل الناس داخله. يا ليت علمي بعد القبر مقدار. اقدار دار نعيم ان عملت بما يرضي الاله وان خالفت حمار هما محلان ما للمرء غيرهما فانظر لنفسك اي الدار تختار. ما للعباد سوى الفردوس ان عملوا وان هفوا هفوه فالرب غفار. قامت الصحابية الجليلة وغسلت ابنها وكفلته وقامت فصلت عليه اربع تكبيرات وحفرت له قبره ودفنته وعاد زوجها من عمل متواصي عاد ليلا قامت فهيات له نفسها وعدت له طعامه فاكل ثم سالها كيف حال اميت؟ سؤال عجيب ولكن الاجابة عنه اشد عجبا. كيف حاله؟ فماذا قالت خريجة مدرسة محمد؟ قالت له يا ابا طلحة ان عميرا بات الليلة لا يشتكي تعبا. نام نوما هادئا. هذا حق. نام نوما هادئا. بجعة الموت رغدة يستريح الجسم فيها والعيش مثل السعاد تعب كلها الحياة فما اعجب الا من راغب في الزياد الا حزنا في ساعه

في ظلام الليل تترك حجرة زوجها وتكتب على الله ورسوله مواعيده الحرام وعك لأسطار الرجال مواعيده الحرام وكذب على الله. لم يجده قطا إنما وجده ذئبا بشريا على الذئب. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره. حاشا لله حاشا لله أن يعتدي القط على الأعراف. إن القط يعرف الحلال والحرام. إذا أخذ منك قطعة من السمك أكلها وهو جالس بجانبك إذا أعطيته أنت لأنه يعلم أنها من الحلال. فإذا قصفها من أمامك ولا هاربا لأنه يعرف أنها كسب حرام. ولكن ابن آدم لا يعرف الحلال من الحرام. من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. يا هاتك الفطر الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم. إن الحبيب محمدا يقول في الحديث الشريف إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلت بنفسها غضب الله. احقدوا مقارنة بعد ما سمعنا هذين الموقفين. امرأة اعدت لزوجها الطعام في هدوء حتى لا تدخل الحزن الى قلبه وهيأت له نفسها وتزينت لينام معها في ليلة وفاة ابنه واخرى تصرف فروش زوجها لتقع فريسه بين ذئب ظالم بين ذئب ظالم بين ذئب بشري. ان البول شاسع وان الفرق بعيد. شتان بين الثرى والثريا شتان بين مدارج النمال ومسابح الافلاك شتان بين التراب والسحاب. والسبب في ذلك انه كان هناك عقيدة. عقيدة هذه العقيدة ربت النفوس على مراقبة من لا يغفل ولا ينام. ونام معها زوجها في تلك الليلة وقبل ان يتوجه لصلاة الفجر وراء مبعوث العناية الالهية قال لها اين عمير فاني اريد ان اقبله قبل ان اذهب الى رسول الله. فكيف تجيب اتكذب انهم لا يعرفون الكذب لقد رباهم استاذهم على الصدق. لقد كان استاذهم يلقب بالصادق الامين. ولكنها قالت له يا ابا طلحة اني حزينة. قال ولما؟ قالت له لقد اخذت من الجيران شيئا ثم طلبوه مني. فقال لها تحزنين اذا اخذوا وديعتهم. فقالت له اتحزن يا ابا طلحة اذا اخذ الله منا وديعته. تزود من التقوى فانك راحل وزارع الى الخيرات في من يزارعه. فما المال والاخلون الا ودائع ولا بد يوما ان ترد الودائع.

زي سيدنا ابو بكر وهو ماشي مع النبي في الطريق الى المدينه قال عم النهار اللي هجروا الى المدينه طلع عليهم واحد كافر كان يعرف ابا بكر ولكنه يسمع عن النبي ولم يرى لان ما كانش في تلفزيون عشان يعرض الصوره او كان في جرائد او تصوير يسمع عن النبي انما لم يرى النبي واحد راى رجالا ولا اله الا الله لا اله الا الله نبي سال سيدنا ابو بكر بيقول له من هذا الرجل سيدنا ابو بكر قال له اللي ده رسول الله جايز الكافر يكون محرف على النبي يمسك فيه لو قال له اللي ده مش النبي يبقى كذب ابو بكر واسمه ابو بكر ايه الصديق مش ابو بكر الكذاب سمعت لي الصلاة على النبي محمد اسمه ابو بكر الصديق فعشان يجاوب اجابه صادقه وفي نفس الوقت لا تعرض الرسول للاذى قال ابو بكر هذا خادم يهدين الطريق كلمة الطريق الطريق الى المدينة ماشي الطريق الى جنات الفردوس ماشي ويبقى المغرب ماشيه مش يجي واحد يخبط روحه يقول له عن باب يا بابا مش هنا يطلع الواد متخبي يقول له بابا بيقول لك ان هو مش هنا لا دي تربية مش تماما ولذلك شفناه في النجار بيقول للسيدة مريم ان في النفس شيئا قالت له وما هو يا يوسف قال لها ينبت زرع بدون ماء الواد ابن مين ابن مريم ولذلك القرآن ما صرحش باسم امرأة الا باسم السيدة مريم فقط وسمى الصورة باسمها سورة مريم ما فيش اسم امرأة القرآن صرح فيها الا مريم يقول لك قد سمع الله قولا لك وراودته التي هو في بيتها امرأة نوح وامرأة لوط ووجد من قولهم امرأتين تذودان وبعدين اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين ما صرحش غير باسم مريم بس ليه عشان خاطر يقول ان عيسى ابن مريم عيسى ابن مريم ولذلك عمالين يلفوا ويدوروا ربنا حل المسألة بكلمة قال ما المسيح ابن مريم الا رسول قد خلت من قبلها الرسل وامه صديقة وبعدين قال كانا ياكلان الطعام ما دام بياكلوا الطعام يبقى فيه جهاز دموي ما دام فيه جهاز دموي يبقى فيه جهاز هضمي ما دام فيه جهاز هضمي يبقى فيه جهاز تناسلي وعصبي ما دام فيه طعام يبقى فيه ذهاب الى الخلاء ما دام فيه اكل يبقى فيه نوم ما دام فيه نوم يبقى فيه موت فمن الذي ادار العالم والمسيح نائم من الذي كان يدير العالم قبل ان يخلق المسيح من الذي خلق مريم خلاص هتقول عيسى هنقول لك هو ابنتك هيخلقها وبيقول لها يا امي عن اذنك دخلين فصلك ولديني بعد ما خلقت فناخذ الله يقبل ابدا ولذلك سالوا الامام الشيخ محمد عبده بيقولوا له ازاي نفهم النصرانيه قال لهم لكي تفهموا النصرانية لابد ان تلغوا اصولكم اولا لابد يكون سمى جنون الاول هيصفوا الجنون وبعدين يفهم لان مين اللي خلق مريم ربنا يبقى هو اللي خلق عيسى انما هتقول عيسى اللي خلقها هقول لك ده ابنها وما دام ابنها يلزم ان يكون متاخرا عنها وما دام خلاها يلزم ان يكون متقدما عليها فاشترط ان يكون متقدما متاخرا في وقت واحد وهذا فرق باطل اللي يحب النبي محمد يسمح لي الصلاة عليه اللهم صل عليه محمد اللهم صل على النبي بيقول لها ينبت زرعا بدون ماء قامت السيدة مريم قالت له من الذي خلق الزرع قال لها الله قالت له فمن الذي خلق الماء قال لها الله

فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نغرت للرحمن صوما. اللي يقول لك الواد ده جايبه منين ما تردش عليه، وشاوريني انا فسوف اكون محاميا عنك في محكمة العدل الالهية بالكبرى. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. احد قال ان هو الله. طيب من الذي كان يدير الكون قبل 1972؟ عيسى كان بياكل ويشرب يبقى كان بينام. من الذي كان يحرك الكون في افلاكه وعيسى نائم؟ هو الله. اذا كيف يقبل على نفسه ان يصلب؟ وكيف يصلب الاله ويموت كما قالوا؟ عيسى ابن الله لو كان ابنا له لكان ابوه مثله على اي وضع جاء. كيف اتصل بمريم ليخلق منها عيسى والله ليس بجسم ولا صورة ولا معدود ولا محدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متلاه ولا متلون ولا متكيف ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان ولا بأين هو لأنه خالق المكان. وكل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سمعت الصلاة على سيدنا النبي محمد. وبعدين يقول لك الرب اله، الابن اله، روح القدس اله، والثلاثة اله واحد. ازاي؟ ازاي الثلاثة واحد؟ لو جيت لي واحد اله في اللبن واله في عسل واله في زيت قلت له بالكاف. لو قال لك ثلاثة يبقى عاقل. لو قال لك ان الثلاثة واحد يبقى بيحول الى العباسية فورا في الحنبل 15. عمر الثلاثة بيبقى واحد، لان واحد صحيح زايد واحد صحيح زايد واحد صحيح يبقى ثلاثة. يوم يقول لك لا ده بس انت مش واخد بالك، هما ثلاثة وشيء واحد زي عقدة الصباع. الصبع ثلاث رؤد وهو صبع واحد، انما ثلاث رؤد. طب انت تقول له طب يبقى مركب ولا بسيط؟ يقول لك مركب من ثلاث رؤد. قل له من الذي ركب الاله قبل ان يركب؟ من ركبه؟ وكيف كان حاله قبل التركيب؟ ان الحل والتركيب دليل الوجود بعد العدم، والله لم يسبق وجوده عدم. هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. واحمد الله يا رجال، قل لا اله الا الله. ولذلك اشارك اليه، اتكلم انت. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ هنكلم الطفل ده ازاي؟ هنتفاهم معاه ازاي؟ ولكنه كان مملوءا بالكلام من قبل خالقه. طلع البطاقه العائميه يا عيسى خالف الاسم اني عبد الله. اول كلمه اني عبد الله، لا انا ابن الله ولا انا الله ولا انا عضو في الشركة الثلاثية التي تكون الاله. طيب المؤهلات العلمية ايه؟ اتاني الكتاب. طيب الوظيفة ايه؟ وجعلني نبيا. الملح الالهية وجعلني مباركا اينما كنت. التكاليف الشرعية واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. التوجيهات الربانية وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. المكافآت التشجيعية والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا. هذه القضية. طيب الحكم، ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه ينطرون. ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه، اذا قضى امرا فانما يقول له قل فيكون. ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من طروق ثم قال له كن فيكون.

قالوا رحت رواندا. شفت في رواندا يا سيدي؟ قال قعدت مع واحد تبعت اخواته البنات جابوا له واحد لمعها بدون كتف كتاب. قام بيساله بيقول له هي المساله ماشيه عندكم بالشكل ده؟ قال له اللي عايز واحده بيبعت يجيبها وخلاص وينتهي. طب قال له اخواتك البنات بيعملوا كده؟ قال له انا ما عنديش اي مانع اللي يجي يطلب واحده من اخواتي. بقول له اتفضل، دي المساله يعني مش حاجه عامه. فالدكتور عبد المنعم بيقول ليه المساله دي ما تكونش كده يعني؟ حاسين مقيدين بالتقاليد، التقاليد اللي وداها الشفتاه. ادي التخطيط اللي ماشي عشان تعرفوا بقى ان التبشير لما بيطلع على الجثث الباليه. شباب متهالك، مجتمع متهالك، فوضى باسم الحريه، اتصال جنسي باسم الحب، هكذا.